الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. إخوتي أحبتي في الله، هذه الطلقة الخامسة من مدفع العبودية لقتل النفس الأمارة بالسوء، وهي الأخيرة إن شاء الله. إخوتان، هي الطلقة الخامسة من مدفع العبودية للإجهاز على النفس الأمارة بالسوء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. وقبل أن أدخل في الموضوع إخوتاه، وقد سبق في الدروس الماضية شيء من التوبيخ للنفس، فكانت طلقتنا الأولى عدم رؤية النفس، والثانية ذم النفس، والثالثة سوء الظن بالنفس، والرابعة ذل النفس بالعبودية. استشعر بعض الإخوة من هذه الطلقات الأربع الفائتة أنني أقول أن الإخوة أسوأ الناس، وقد جرى لي كلام قبل ذلك أكثر من مرة أنني أشهد الله، وهذا مبلغ علمي وحسن ظني، أن الإخوة في الله أصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة، أصحاب الهم الأخروي، هم أفضل خلق الله على ظهر الأرض اليوم على الإطلاق. هذا ما أدين الله به. إنني أقول أن إخوتي في الله هؤلاء هم الذين رفضوا الدنيا ووضعوا أنفسهم محل العناء فيها أمام قوم استبدلوا بالحظ الأوفر من أسهمها وغيرهم. غير الإخوة يقتتل على أسهم الشركات، لا يدقق حلالها من حرامها، والأخ كلما هم بعمل يسأل أهذا حلال أم حرام، كلما هم بتجارة يسأل أهذا حلال أم حرام، كلما هم بشيء غيره يلهيه الصفق في الأسواق، يستهويه نشاز ضجيجها وصخبها، أو تشغله المناصب ومفاتن النساء. وربما كان أعلى السائبين همة من يلهو بالمباح، ويظن أن التحفف عن الحرام أبعد المناقب وأشرفها، وإنها كذلك. لولا أن إخوتي في الله أصحاب اللحى هم أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم أصحاب الهم الأخروي، هم أصحاب الآخرة الذين لا يريدون عرضا من الدنيا يشغلهم أو يخسرهم الآخرة، أصحاب هؤلاء هم الإخوة. إذا وجدت مسجدا خرابا عمر فهم عمروه، إذا وجدت فقيرا اكتفى فهم أغنوه عن ذل السؤال، إذا وجدت متبرجة تشغل الناس تحجبت فهم حجبوها. نعم، هذا ظني بإخوتي. إن إخوتي في الله اليوم، والذين هم على سنة التربية بصفة خاصة، ليس فوقهم إلا الملائكة، ليس أفضل منهم إلا الملائكة بما لهم من نقاء قلب وطهارة جوارح، غيرهم تأكل قلوبهم نجاسة التحاسد، يعمهم التحايل، يتربص بعضهم ببعض وبماله حتى لا يأمن الرجل ابن عمه فضلا عن جاره. إخوتاه، إنني أقول أن إخوتي في الله أصحاب اللحى اليوم هم وبحق وحتى بالمقياس الواقعي المدني، إن أحلام الفلاسفة الأقدمين التي تبددت في ظلمات المادية العصرية، إذا جاء فلاسفة القدماء اليوم ليبحثوا عن المثالية التي كانوا يريدونها، يرجونها يرسمونها، لو بحثوا عن أوصاف المجتمع الفاضل الذي دعوا إليه فلن يجدوه إلا في أوصاف المتدينين، أوصاف الملتزمين، أوصاف الإخوة المسلمين. إخوتاه، إنك لن تجد فروسية العصور الوسطى فضلا عن مثاليات الإسلام العظيمة، لن تجد هذه الفروسيات من النجدة والشهامة والمروءة، لم تعد مجسدة إلا في شباب الملتزمين. إخوتاه، لقد كان فضل الله علينا عظيما. قولوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. إن هؤلاء الأخوات الفضليات التي أسدلن على وجوههن النقاب، استبدلن بدل المكياج الصارخ والأحمر في الشفاه والأزرق في العيون، استبدلنا قماشة سوداء يسترن وجوههن، استبدلنا بدل البلوزة التي تبين مفاتن الجسد وترسمه إزدالا أسود يغطي كل هذا، وخرجنا في الشارع كما وصفهن الجاهلون خيمة سوداء تسعى، راضين بالآخرة وعزفنا عن الدنيا. أبعد هذا تعير؟ أبعد هذا تنكر؟ أليست أفضل من الكل؟ بل هي أفضل. نعم إخوتاه، لقد كان فضل الله علينا عظيما. ثم فضل التربية الدعوية التي ألهمها الله الرحيل الأول الذي أشاعها حتى بتنا مرفوعي الرأس نتباهى بشرفنا وميزاتنا. لكن بعد أن ذكرت كل ما مر أقول أن الملتزمين بشر كسائر البشر، يخطئون ويصيبون، فيهم عيوب كسائر الناس، يكذبون ويغشون، فيهم كسائر الخلق، يخدعون ويمكرون، ولكنهم يتوبون. اللهم تب على عصاة المسلمين، يتوبون ويرجعون يؤوبون. نعم، هذه شهادة حق للإسلام، للملتزمين في وقت أوجعوا فيه سهاما من كل الجهات، من جميع الوسائل، وعلى جميع المستويات، وفي جميع المحيطات. إن الملتزم اليوم وللأسف الشديد يطعنه أبوه وأخوه، أمه وزوجته، جاره وزميله، مديره، فضلا عن الآخرين وأنتم تعلمون. فلا ينبغي أن نكون كلا على كل. اللهم لا تجعلنا عذابا بعضنا على بعض. نعم، اللهم اجعل رحمة منك بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا. أقول إن الإخوة رغم كل هذا وبعد كل هذا هم بشر كسائر البشر. وهنا جاء الطلقات التخلص من النفس كتخلص من رواسم الجاهلية. فإن الشاب قبل أن يلتزم كان يعيش لنفسه الأمارة، تقول له دخن يدخن، كل الحرام يأكل الحرام، اسرق يسرق، ازني يزني. عاكس هذه البنت، يعاكسها، كان يتابع نفسه في كل شيء وبكل شيء ويضيع كل شيء ويضحي بكل شيء في سبيل ان يلذ نفسه ولو بالحرام. ثم جاء فالتزم. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين. جاء فالتزم، بعد ان التزم اذا ظلت معه نفسه فسيظل على الحال الاول. رجاء اخوتا، بلاش اسئلة النهاردة، رجاء ارجوكم، استحلفكم بالله. نعم، اذا جاء الاخ الى المسجد الى الالتزام بعد اللحية والقميص القصير، بعد المسجد ومجالس العلم، بعد شريط القرآن والمحاضرة والسواك، بعد كتاب الله القرآن المصحف حفظه وتلاوته، إذا ظل بعد كل هذا يحتفظ بنفس أمارة فعودته إلى ما كان آكدا. لابد إذن من التخلص من النفس، أننا نحاول أن نتخلص من أنفسنا، ولابد، لأن طلب الكمال سنة المؤمن، سنة المؤمن أن يطلب الكمال، واتهام النفس بالتقصير علامة إيمانية. وإن كان فخرنا بالخيرية والسمو على أناس يشوبهم النفاق، فإننا لا نتعالى على قوم مؤمنين. قال ربنا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إننا بحاجة إلى وصفة علاج، علاج لنتخلص من أنفسنا الأمارة بالسوء. بعد الطلقات الأربع التي مرت، أقول أن الجواب لا يمكن أن يكون نظريا بحتا، لا يمكن أن يكون جوابي لك أخي في الله يا من تريد أن تتخلص من جاهليتك القديمة، لا يمكن أن يكون جوابي من وراء حجاب، بل لابد من معاينة وتشخيص، وإلا كنا مثل طبيب المجلات يسأله القارئ ويجيب عن بعد دون أن يعد نبضات قلبه، دون أن يعد نبضات قلبه أو يقيس ضغطه وحرارته أو يتفرس في وجهه ويميز صفرته من حمرته. جواب هذا طبيب المجلات خطأه يكون أكثر من صوابه، فلا يمكن أن أصف لك وصفك كطبيب المجلات، لا يمكن. إنني أجلس خلف الكرسي خلف المكتب أكتب الليلة الماضية كلاما ثم آتي فأقرأه عليكم، ويكون هذا الكلام نافعا لكل فرد منكم. انتبه، فإن كل فرد يحتاج إلى وصفة خاصة. دايما أقول ما عندناش فتاوى جاهزة، إنما الفتوى تخرج تفصيل. وصلت يا شباب؟ ليست هناك، لسنا محل للملابس الجاهزة، كل ويجي ياخد بنطلون ويجي على مقاس الكل، لا لا، بل لابد ان تخرج تفصيلا على قدك، على قدك. ولذلك كانت طلقة الليلة سياسة النفس. الطلقة الخامسة ان تسوس نفسك. ان مهمتي الليلة اخوتي أن أضع الموازين والقواعد، لا أن أشخص الحالات. سبب ذلك أن النفوس مختلفة، لكل نفس هويتها الخاصة التي لا تكاد تشابهها نفس أخرى. حتى بعد دراسة عميقة لعشرات بل مئات الإخوة بل ألوف، أجزم أن النفوس كبصمات الأصابع، ليست تشبه نفس اخرى. النفوس مختلفة، لا تكاد نفس تشبه الاخرى، حتى لكأنها مثل بصمات الاصابع في دلالتها على هوية الشخص، لا تتكرر ابدا. وان كانت تتقارب فهناك لكل شخص هوية نفسية يجب ان نفحصها ونتعرف عليها من قبل ان نحكم عليه في قضية يتعلق الحكم فيها بهذه الهوية ويتأثر بنوعيتها. ان قضية القضاء على النفس الامارة ضمن هذه القضايا، ان النفوس مختلفة، فكيف نعالج نفوسنا؟ إننا إذا كنا نتطلع نحو إصلاح شباب المسلمين لابد لنا من نظرة عميقة الى نفسياته، امكانياته، فعالياته، نقائصه، حتى ندرك دون لبس او غموض او ايهام اين ينبغي علينا احداث التغيير في انفسنا ليغير الله ما بنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في انفسهم. ان علينا ان ندرك اين يجب علينا احداث التغيير في اي جزئية من نفوسنا. لابد اخوتاه، النفوس تختلف، تنشأ اختلافات النفوس من حقيقة ان كل نفس هي عبارة عن خلطة او مزيد او تركيبة من صفات شتى متضادة، صفات خير وصفات شر. انتبه اخي في الله، انت منذ ولدت والله يقول خلق الانسان من عجل، يقول الله وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، يقول الله سبحانه وتعالى ان الانسان قال قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. فالانسان قتور، جهول، ظلوم، عجول، وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ان الانسان خلق هلوعا، كل هذه صفات نفس خرجت من بطن الام. هذه النفس بعد ان خرجت الواجب على الاب والام تزكية الولد، تعليمه كيف يتزكى ليتخلص من الظلم، يتخلص من الجهل، يتخلص من الخطور، من الشح. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، ليتخلص من العجلة، ليتخلص من الجدل، ليتخلص من الهلع. يربى، يزكى. يعني بعض الاباء والامهات يدعون جميع هذه الصفات كما هي. في جريدة الاهرام يوم الجمعة الماضية صفحة كاملة عن شكوى الفتيات، واحد اسمه عزة السعدني صحفي، صفحة اقرأ كيف يقول بنات المسلمين، ماذا يقولن؟ شيء تشيب له النواصي. ومجمل الشكوى تخلي الاب والام عن التربية، لا يربون. حتى البيوت التي يسمونها محافظة ممنوع البنت تخرج، ممنوع البنت تتأخر، ممنوع البنت تلبس عريان، لكن ممنوع وممنوع وممنوع. ثم اين بث الخير فيها؟ لا تجد، لان الاب اصلا لم يربى، لان الام اصلا لم تربى، فكيف تربي وهي لم تربى؟ نعم، هذه قضية رئيسة اخي. علام ربيت، ماذا رضعت؟ رضعت من صدر امك؟ الخوف نام احسن البعبع جاي. رضعت من صدر امك حب الدنيا وايثارها؟ رضعت من صدر امك الحرص على ان تكون انت ومن بعدك الطوفان؟ رضعت ورضعت ورضعت وشببت وضخم عظمك وامتلأ لحمك بهذا الذي اشبعته، ثم اتيتنا، اتيت الى الله، الى طريق الالتزام بكل هذه العيوب والذنوب، بكل هذه الآفات، تريد ان تتزكى. اذا لا يكفي مجرد خطوة في الطريق، لا يكفي. النفس اشربت اشياء كثيرة اخوتاه. تعالوا أدلكم على تركيبة النفس. هناك معاني مثل الشجاعة ومقابلها الجبن، الكرم ومقابله البخل، العفة ومقابلها الشهوانية، وهكذا. كل معنى جميل مقابله معنى سيء. هذه لو استطعنا أن نضع مثلا للشجاعة نسبة من 1 إلى 10، فأنت لما نروح نعمل عندك تحليل دم يقول لك نسبة الهيموجلوبين في الدم كذا، ونسبة السكر مثلا كذا، ونسبة الدهون كذا. إنني أريد أن نجري لك الليلة تحليل قلب، تحليل قلب، أريد أن أقيس في قلب، أن أقيس في قلبك نسبة الكرم والشجاعة والمروءة والنخوة والرضا والحب لله والخوف والرجاء. أريد أن أقيس في قلبك نسبة الحلم والصبر ورد السيئة بالحسنة وبقية الصفات الإيمانية الحسنة. أريد أن أعطيك، وهذا واجب الليلة، أن تذهب إلى البيت وتكتب هذه الصفات وتبدأ تدي نفسك درجة من 10 في كل صفة. تأخذ كم من 10 في الشجاعة؟ تأخذ كم من 10 في الكرم؟ تأخذ كم من 10 في الحلم؟ تأخذ كم من 10 في الإخبات، الخشية، الخوف، الرجاء، حب الله؟ تأخذ كم؟ وكلما انتقصت درجة فهذه الدرجة تعطى للصفة المقابلة. فإذا أخذت في الكرم 6 من 10 تبقى بخيل كم؟ 4. إذا أخذت في الشجاعة 1 من 10 تبقى في الجبن 9، وهكذا. هنا سنقيس الجبن والبخل والحسد وسوء الظن، سنقيس الخوف من غير الله والإقبال على الدنيا ورجاء الخلق والكبر والعجب والغرور والحسد والضغينة والحقد. نقيس هذه التبادليات، او تقدروا تسموها معادلات الرياضية التي تنشأ من الارقام 10، من 0 إلى 9، من 0 إلى 9. اذا تتكون منها النفس. هذا فهم التركيب النسبي للنفوس. هذا ينبغي اخوتا ان يفهم كل منا نفسه. سيبك من علم الفعص، علم النفس والكلام اللي عملوه، هذا هو العلم الاسلامي للنفس البشرية. ينبغي ان نفهم ان احد اهم القواعد التي يتعامل فيها مع النفوس في كل احوالها هو هذا العلم. اخوتاه، بل اشير الى اكثر من هذا، ان الخلطة الواحدة، احنا قلنا دلوقتي بقى عندك خلطة، خلطة نفسية، جبن على شجاعة على كرم على بخل على خوف من غير الله على خوف من الله، على رجاء غير الله على رجاء من الله، على حب غير الله مع حب الله. هذه الخلطة التي تتكون منها نفسك ليست دائمة، ودي نقطة مهمة جدا، بل تتغير كثيرا، تتغير في كل حقبة من الزمن. كل 10 سنين تلاقي نفسك تغيرت، بعد ما كان عندك الكرم 90% والبخل 10%، تلاقي النسبة بقت كام؟ 60 و40، 30 و70، 20 و80، اتغيرت النسبة، بل قد تتغير كل يوم، بل والله كل ساعة. وسبحان مقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب يا الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. نعم النفوس تتغير فيها النسب بدرجة رهيبة رهيبة الى ابعد حد، فقد تجد انسانا كريما الى ابعد حد وفجأة تتركه سنة وترجع بعد سنة تفاجأ انه احرص الناس على مال واشد الناس بخلا بملين. تجد هذا الانسان تغير. لو كانت النفوس جامدة لا تقبل التغير لما كان للوعظ دور ولا كان للتربية معنى، ولكن اغلب هذا التغيير يكون بالتطبع وقسر النفس على الظهور بمظاهر معينة والقيام باعمال قليلة ثقيلة عليها، وان كان طول التطبع قد ينسي النفس طبعها القديم وتتحول المغالبة الى عادة ميسورة. اخوتاه بمعنى اقول ان بعض الناس قد يكون شهوانيا يحب نفسه، ثم اذا التزم واقبل على الله بدأ يجاهد نفسه والطبع غلاب، طبعه شهواني ولكنه يتطبع بطبع رباني عبادي، قد يغلب التطبع الطبع فيصير التطبع طبعا، يصير طبعا. اخوتاه تعالوا قبل ان ندخل في قضية سياسة النفس اضع قواعد واصول. اول قاعدة الفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. يعني ايه الفطرة؟ ايه هي الفطرة؟ الاسلام. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، يعني ابواه يخلوه يهودي او مجوسي او نصراني. امال فين مسلم؟ هو ذا الاصل. كل مولود يولد على الفطرة. اصل الفطرة الاسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فابواه ينصرانه يهودانه يمجسانه يغيران الفطرة. اما اذا ترك على الفطرة كان مسلما. وعشان كده بنقول اذا وجد طفل في بلد زي بلدنا الاصل انه يبقى ايه؟ مسلم. انت لقيت طفل الاخير واحدة زنت ورمته او حد بيتخلصوا من الاطفال لقيته جنب صندوق الزبالة لقيته على باب الجامع، يبقى الطفل ده ايه؟ مسلم شرعا وقانونا. وحتى القانون بيقول كده ان الطفل هنا مسلم. الفطرة غلابة. اسمع كلام النبي بقى عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال الحديث صحيح البخاري تجد الناس معادن. تجد الناس ايه؟ معادن. خيارهم في الجاهلية ها؟ خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. خلي بالك من دي. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. عشان كده كان حرص النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم على دعوة الاغنياء، حرصه على اسلامهم. عارف انت كان مقبل عليهم، وحادثة عبس وتولى كلنا عارفينها وحافظينها، انه كان مهتم ان يسلموا هؤلاء من قبيل هذا العنصر، ان الناس معادن. ان اخوتاه انت في جاهليتك كنت اي رجل. كنا بنتكلم الدرس اللي فات في تربية الاطفال ما كملتش، ان بعض الاطفال تلاقيه باصل الخلقة باصل الفطرة طالع رجل. يقولوا ايه؟ تجد الطفل الامعة لما يجوا يقسموا التقسيم عشان يلعبوا يقول انا مع مين؟ لكن الواد الثاني الهمام الاصل يقول ايه؟ مين معايا؟ ما يقولش انا مع مين، يقول ايه؟ مين معايا؟ هو الذي اختار، هو الاول، هو الامام، هو الاصل. تجد الولد منذ نعومة اصفاره، عشان كده شوف النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يدخل الكعبة وقد وضع لجده متكئا يركن ظهره الى الكعبة، فكان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم منذ طفولته لا يجلس الا على هذه الوسادة، فكانوا ينزلونه، انزل عيب ده بتاع جدك، يقول دعوه فان لولدي هذا شأنا. يبقى لما ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى لما تشوف ابنك في عينيه هذا اللمعان للذكاء، في هذه الرغبات، تبدأ تحفزه، تعلمه، تدفعه، ترفعه، واصله سيرفعه، سيساعده. اما زلقيت الولد ميتان ده محتاج نفخة اخرى، محتاج غطة من جهبل، محتاج ايه؟ عارف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غار حراء قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني وقال اقرأ، غطة تخرج ما فيه من ضعف، غطة ضمة يعني جمدة، تخرج ما فيه من خور، غطة تخرج ما فيه من ميل للدنيا، غطة تقوي أضلاعه، غطة ترفع همته، غطة تقوي قلبه، غطة تعلي همته، غطة تخرج الدنيا من قلبه. ما بنقولش ان اللي همته اصلا مش مساعداه يبقى نموته، لا، وانما ندفعه ونرفعه. اقول ان الاصل في النفس، اسمع كلام ابن الجوزي بقى، يقول ابن الجوزي من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة، وانما تصلح الرياضة في نجيب. بيقول ايه؟ من النفوس نفوس خلقت في الاصل طاهرة، ونفوس خلقت في الاصل كدرة يعني قذرة، وانما تصلح الرياضة، الرياضة يعني الترويض، مش لعب الكورة، مش كاس العالم، الترويض، ترويض النفس على المعالي، تصلح الرياضة في نجيب. عشان كده لابد من الانتقاء والاختيار. قلت لكم كثيرا من المرات ان الامة اليوم لكي نرفع صرحها ونقيم بناءها لا تحتاج الى اكثر من اعمدة، زي ما انت شايفين المسجد ده مبني مثلا على 20 عمود، 20 عمود يرفعون السقف، وكم طوبة؟ 100,000 طوب، 100,000 الى جنب كم؟ 20 عمود. فاحنا محتاجين للامة 20 عمود، وبقية الامة تبقى طوب رص، مش شرط يبقوا ائمة، مش شرط، مش كل الناس تصلح تكون ائمة. عشان كده كان جيش النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كان فيه منافقين ولا ما فيش؟ كان فيه، لكن الاعمدة سيلة، ولو وجد المنافقون، ولو وجد المنافقون. انا اسألك الان، انت تنفع عمود ولا طوبة تتمحر وتدارى؟ ما بنقولش ان الطوب ملوش لازمة، لا، يمنع الحر والقر، لكن مش هو اللي سايل السقف، اللي سايل ايه؟ العمود. بس ايضا قيمة العمود مش زي قيمة الطوبة ابدا اطلاقا، لا عند الناس ولا عند الله. اذا اخوتاه، فالذي لا يسعده اساس فطري متين لا يرقى به ايمان مستحدث لاكثر من الدرجات الدنيا، ويبقى العلو صعبا عليه، وقد تكون الفطرة في شخص ما متلاشية ليس لها بقايا، وهي في الأنبياء أوفر ما تكون باقية بتمامها، يشير إلى ذلك قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين الخمر واللبن فاختار اللبن؟ قال اخذت الفطرة. اخذت ايه؟ اخذت الفطرة. لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ليلة المعراج الى اللبن قال اخذت الفطرة. ما بين الانبياء واصحاب الفطر المتلاشية درجات لا حصر لها. يبقى الانبياء خير خلق الله، عندهم الفطرة في الذروة، وناس الفطرة متلاشية تماما، وفي الوسط بين الاثنين درجات لا حصر لها. اين فطرتك انت؟ الفطرة يعني ايه؟ يعني تلاقي نفسك تحب الخير بطبيعتك بالسليقة، ما بتحبش الشر. كان يوصف بعض السلف كده ان فلان لا يحسن يعصي الله، يقول لك فلان ده ما بيعرفش ايه، ما يعرفش يعصي ربنا. يعني ايه؟ يعني في زماننا ما يعرفش يمشي مع بنات، ما يعرفش يستمتع باغنية، ما يعرفش يتفرج على تمثيلية، ما يعرفش يمسك سيجارة، ما يعرفش يروح ملهى، ما بيعرفش يلعب كورة، ما بيعرفش. اصله كده مش عايز اطول الموضوع عشان صاحبنا قال لي في شريط واحد النهاردة. فتسمع ابن الجوزي لما بيتكلم عن نفسه يقول انني منذ الصبا نشأت عالي الهمة، فبين كان الصبيان يلعبون كنت اخذ ارغفة يابسة واجلس على شاطئ دجلة فابلها في الماء واكلها واذكر الله. وهو طفل، شيخ الاسلام ابن تيمية كان وهو طفل الاولاد يجروه عشان يلعب وهو يعيط يقول سيبوني عايز اروح الكتاب. الامام احمد وهو طفل، وهو طفل كان يمر، يقول يقال انه اسلم على يديه 10 من اليهود والنصارى وهو طفل. احمد بن حنبل، انا مش هقول لك اسلم على ايدك كم رجل، انا هقول التزم، تاب على ايدك كم واحد، اتحجبت على ايدك كم واحدة. هذا اصل الفطرة. لما تبقى الفطرة جياشة، المستوى الفطري عالي، هتلاقيه بنفسه لا يحسن يعصي الله، كما وصف بعض السلف، بعض الصحابة لصهيب وقيلت لعمار نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. لو ايه؟ لو لم يخف الله لم يعصه. حتى لو مش خايف من ربنا ما كانش ايه؟ ما كانش يعصي ربنا. عشان كده نشأ صحابة زي ابو بكر الصديق، ما كانش يشرب خمر لا في الجاهلية ولا في الاسلام، رغم ان الخمر كانت عند العرب اصل الرجولة، اللي ما يشربش خمرة ما يبقاش ابو بكر الصديق ما يشربهاش. فكيف اغيب نعمة العقل؟ ما ينفع بالفطرة كده. صفوان ابن المعطل اللي اتهم فيه السيدة عائشة قال والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في اسلام. في الجاهلية ما كانش يعرف يزني، ما يعرفش. يا حسرة على شبابنا اليوم. لما تقرأ احصائية انهم عملوا احصائية على شباب الجامعة السنة دي، جاية في جورنال مجلة مش عارف اسمها ايه من المجلات، تقول بعد الاحصائية الاستقراء الاستفتاء ان 80% من شباب الجامعة يعرف بنات. وانتوا فاهمين يعني ايه يعرف بنات؟ يعني ايه زاني؟ 80% من شباب الامة زناح. طب وبعدين دول يحرروا القدس؟ دول يقفوا قدام نتنياهو؟ ازاي زاني؟ اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم انجي شباب المسلمين من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ولكن انت اللي حطيته في الجامعة. انت اللي حطيته. سبحان الله العظيم. اللهم احفظ اولادنا واولاد المسلمين. شاب صغير كان اذا رؤي ذكر الله. اي والله. يحفظ القرآن كاملا. صوته في القرآن مزمار من مزامير آل داود. دخل الجامعة السنة دي جاي بيبكي. ليه؟ شربت مانجو. ينهار ابيض. مانجو ازاي؟ حصل. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم احفظ شباب المسلمين. نعم يا شباب محتاجون. نعم الفطرة نعم غلابة. ولكن اذا انتقصت الفطرة زي ما قلت لك، لو 90% كرم يبقى 10% بخ. فكذلك لو الفطرة 90% هيدخل التطبع 10%. من الموازين ايضا، الميزان الاول ذكرته عنصر الايه؟ الفطرة. ده الميزان الاول. الميزان الثاني اعتقاد وجود عنصر مؤثر ثالث غير الايمان والفطرة، وهي المنح الربانية. يا رب حبنا يا رب. المنح الربانية. احنا بنقول في تربية الاولاد برضو ان نوحا عليه السلام لم يستطع ان ينجي ولده. نوح نبي ومع ذلك ابنه طلع ايه؟ كافر. وفي المقابل غلام اصحاب الاخدود ابوه كافر وجابوا ملك كافر وادالي ساحر كافر، والله يختاره ليصنع منه وليا. هنا لما ربنا يختار بقى تبقى القضية ايه؟ خلاص الدنيا كلها تقف. المنح الربانية المحضة لمن يحسن ايمانه. نعم لما تصدق يا عبد الله مع الله، لما تصدق في اللجئ الى الله، لما ترتمي على اعتاب الله. بقول في واحدة منهم الله على كل حال وان يتعلق بذيل فضله ان عصى وان اطاع. احيانا الشاب مننا يبقى مثلا وقع في محنة العادة السيئة، العادة السرية، هو ماشي كويس، يصوم وطول النهار بيقرأ قرآن مخبت، وطول الليل بيذكر الله وقام الليل، صلى الفجر ورجع دخل الحمام وقع في البلوى السودة دي. ساعتها خلاص يكتئب ويبقى زعلان ويترك الصلاة وينام ويبطل حفظ القرآن ويعرف يومين ثلاثة لما ينسى وبعدين يبدأ يرجع تاني. غلط يا ابني، بالعكس ده انت حال الذنب احوج ما تكون الى الله. لابد ان تنظر حال الذنب الى معنيين، ان الله جل جلاله ما خلى بينك وبين الذنب الا لاحد معنيين، ان تعرف عزته في قضائه، وانك لم تقع في الذنب الا بعد ان خلع عصمته عنك. عصمته، فلو عصمك لما وجد الذنب اليك سبيلا. فساعتها ما تشوفش نفسك، دايما تقول يا رب يا رب. لكن لما تشوف نفسك ان انت ابن تيمية قمت الليل وصمت النهار وحفظت القرآن وحضرت الدرس وانت خلاص الفتوة بتاع البلد دي، طب وقع عشان تنكسر للرب، تقع تبعد، فانت الخاسر. اذا ينبغي للعاقل ان يلازم باب مولاه على كل حال، وان يتعلق بذيل فضله ان عصى وان اطاع، وليكن له انس في خلوته به، فاذا وقعت وحشه فليجتهد في رفع الموحش. امستوحش انت مما جنيت؟ فاحسن اذا شئت واستانس. اذا صدق اللجئ الى الله ان ترتمي على باب الله، تلتزم اعتاب الله، الا تفارق الباب وان طرت. تقول: الهي ان طردتني فالى من اذهب، وان ابعدتني فاليك انسب. علمت زللي وخلقتني، ورأيت معصيتي وسترتني، فكما غطاني حلمك فخذ بيدي اليك. اقبل تقبس، اقبل تقبس. شوف بقى لما تقبل على الله كريم ولا لا؟ ايه الدليل؟ من تقرب مني سبرا تقربت منه ايه؟ زراعا. ومن تقرب مني زراعا تقربت منه باعا. ومن اتاني يمشي اتيته هرولة، هرولت اليه. سبحان الملك. فاذا اقبلت على الله يعطيك الالهام وصدق الرؤية وصحة الفراسة والمحبة والحلاوة والملاحة والمهابة التي تلقى في قلوب الخلق. يعطيك انواعا اخر من المعنويات العالية من فروع الايمان وثمراته، لكنها فرع مستقل مكافئ. اقبل تقبل، اقبل اقترب تعطى، وتعطى بلا حساب. فالله الكريم الوهاب. قال الله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جوزي في كتاب صيد الخاطر: تأملت جهاد النفس فرأيته اعظم الجهاد، ورأيت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه، لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق، وذلك غلط من وجهين: أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، مثل أن يمنع نفسه مباحا فيشتهر بمنعه إياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح. بمعنى ان انسان مثلا ساكن في مصر الجديدة او في المهندسين او في الزمالك، او انه مثلا ساكن في اي مكان من الاماكن في شبرا وربنا اعطاه مالا، يقدر يفرش الشقة موكيت ويعمل سيراميك ويسوي الهواير في شقته، لكن يقول: لا مش هعمل، مش هعمل، رغم انه لو عمل سيراميك هيمنع الصراصير، صح؟ لو انه هو عمل مثلا يعني يلبس اولاده كويس سيصبحون انظف، لكنه يترك هذا ليقال زاهد، ده ما بيحبش الدنيا، ده مش مقبل على الدنيا، فهو منعها شيئا ليستوفي بها اشياء اخر. وعلى من تدلس؟ الله يرى قلبك، الله يرى قلبك. واخفى من ذلك ان يرى بمنعه اياها ما منع ان قد صار افضل مما سواه، انه صار ممن افضل ممن لم يمنعها ذلك. وهذه دفاء تحتاج الى منقاش فهم يخلصها. شوف كلام ابن الجوزي الجميل بقى، يقول لك ايه؟ القضية دي محتاجة المنقاش عشان، بس منقاش ايه؟ فهم. عشان تطلع البلاوي السودة دي من قلبك. ممكن تمنع نفسك حاجة وتمنعها وتبقى شفت انا ما وقعتش في البلوى دي وصاحبنا وقع فانا افضل منه. فهنا منعت لكنك ضعت. الوجه الثاني اننا كلفنا حفظ نفوسنا، ومن اسباب حفظ النفس ميلها الى الاشياء، فلابد من اعطاء النفس ما يقيمها. ليس كل ما تشتهيه ولكن ما يقيمها، فنحن الوكلاء في حفظها، لان النفوس ليست لنا بل وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على الاطلاق خطر. ثم رب شد اوجب استرخاء، ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تلافيها. انما الجهاد للنفس يكون كجهاد المريض العاقل، يحملها على مكروهها في تناول ما ترجو به العافية، يذيب في المرارة قليلا من الحلاوة. مفيش مانع انك عشان تدي ولدك اسبرينة تدوبها في سكر، مفيش مشكلة، دوبها في كوباية شوية سكر لتضيع المرارة كي يشربها وتأتي بالثمرة والنتيجة. اخوتاه، ليست القضية ان انا اقول لك تقوم الليل النهاردة يعني تروح ما تنامش من دلوقتي وتفضل تصلي لحد الفجر، تنام عن الفجر وتضيع الفرض. امبارح بقدر الله كان عندي درس، الاخ اللي صلى بنا المغرب صلى بكل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس. زعلت قوي وتساءلت، واحنا جايين نصلي ولا جايين نسمع الدرس؟ دي وقفة حلوة دي، مش كده؟ انتوا جايين يا اخوة تسمعوا الدرس ولا جايين تصلوا؟ لا ما تكذبش، الكذب حرام، واللي بيكذب بيروح النار. لا انت جاي تسمع الدرس، جاي تسمع الدرس، ما خرجتش من بيتك عشان تصلي. صحح نيتك خلاص يا عم، انت راجل طيب يا حاج محمد بقى خلاص، انا مش قدك. صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين نصحح نيتك. فبعد الصلاة والله يعني قلبي يعصره الالم، قلت يا شباب ضعنا لاننا ضيعنا الفرائض واقمنا النوافل. ينبغي ان يكون وقوفنا بين يدي الله احب الينا من جلوسنا بين يدي الشيخ. صح صح نعم. يبقى لما اصلي خلص عشان ورانا درس؟ لا، الاصل الفرض صلاة المغرب انها تطول كما شاءت وتبقى احب اليك، فيكون سماع كلام الله احب اليك من سماع كلام الشيخ، من سماع كلام البشر. نعم، انت جاي المسجد ده خصيصا عشان الدرس، لكن الاصل انك تبقى خارج عشان ايه؟ تصلي ثم تسمع الدرس. صحح نيتك. المفروض ما تستطولش الصلاة، الامام يصلي بالانعام بالاعراف بالانفال بالتوبة، لا تمل الوقوف بين يدي الله، لا تمل سماع كلام الله. ضعنا لاننا ضيعنا الفرائض واقمنا النوافل. النهارده مشايخنا الكبار، الناس الكبار اللي احنا بنحبهم في الله، بيشتكوا ان الشباب بيدوسوا على رقبتهم. الراجل الكبير ده 60 سنة جاي من العصر قاعد هنا مستني الدرس، وجاي من سفر، ويجي اخ بعد المغرب بربع ساعه وعايز يقف مكانه في الصف الاولاني. لا، الفرض ان توقر الكبير ولا تؤذي المسلم، فايذاء المسلم حرام، والمنافسة على الصف الاول سنة، فينبغي الا تتخطى الرقاب، تقعد حيث انتهى بك المجلس. تعالوا نرجع لاصل الموضوع، اننا ينبغي الا نشد، والشد يوجب استرخاء. وما تاخد كلامي على واحدة مثلا جت النهاردة التزمت، تقول لا انا مش هلبس النقاب على طول، احسن الشد يوجب استرخاء بعد كده اقلعه. لا، ده الكلام ده في الاختيارات، في المستحبات. يعني ما نقولش الواحد اول ما تلتزم اوعى تصلي الاوقات الخمسة كلها مرة واحدة، لا، صلي اتنين اتنين. الاول ابدأ صلي الظهر، وبعدين الظهر والعصر، ده كلام فارغ وقلة ادب طبعا، ده مش دين طبعا. التدرج في المستحبات، مش ايه، مش في الفرائض. عشان كده حتى التدرج في ترك الحرام، لما ربنا رب عليه الصحابة في مكة، الخمر حرمت على ايه، اربع مراحل، والربا حرم على اربع مراحل. لكن لما هاجر الى المدينة، اهل المدينة بقى اللي كان بيسلم كان بيعيد الاربع مراحل، ولا يدخل في سنة خمسة على طول؟ على طول. انتبه، في ترك الحرام وفعل الفرائض مفيش تدرج. التدرج في فعل النوافل، ان انا ابدأ الليلة دي بركعتين، استمر اسبوع وبعدين يبقوا ايه، اربع ركعات، واستمر اسبوع ويبقوا ستة، بعد ست اشهر يبقوا ثمانية، وبعد سنة يبقوا 11. هذا هو التدرج. ان انا لما اجي اتعلم ما ابدأش في المغني لابن قدامة، في نيل الاوتار للشوكاني، لا، ابدأ في زاد المستقنع، احفظ متن صغير، في فقه السنة، في منار السبيل، واحدة واحدة. تدرج في طلب العلم، تدرج في فعل النوافل، التدرج في هذه الاشياء. اما في الفرائض فيش تدرج، في ترك الحرام مفيش تدرج. قلت لكم قبل كده الواد المدخن اللي بيدخن كل يوم علبتين سجاير، اللهم تب على عصاة المسلمين، يقول لك هخفيها شوي شوي، بدل 40 سيجارة يبقوا 30، بعد 30 20، وبعد 20 10، وبعد 10 5، وبعد 5 سيجارة كل يوم، وبعدين يرجع ل 40 سيجارة تاني. هو ده اللي بيحصل، ما ينفعش. 40 بطل النهاردة، تبطل النهاردة، انتهت القضية. ساعة ما يأتيك الأمر من الله تقول ايه؟ سمعا وطاعة. بنقول سياسة النفس أن يكون جهادها كجهاد المريض العاقل، يتناول من الأغذية بقدر ما يصفه الطبيب، ولا تحمله شهوته على موافقة الغرض. لابد أن تنتبه أن تظل على الجادة، لا تضايقها في التضييق عليها، إذا رأيتها قد مالت ردها باللطف، فإن أبت ومنت وونت تمنعت شدها بالعنف. هي دي سياسة النفس، إن أنا أقول لنفسي تيجي نقوم الليل الليلة دي، تقول لك لا بلاش الليلة دي، خلينا لبكرة، أصل إحنا تعبانين. قول لها معلش، عشان نبقى ورا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لك احنا هنروح فين للنبي؟ طب نبقى مع ابي بكر الصديق. يا عم دول كان ناس فطاح الكبار، ما كانش وراهم مباراة كاس عالم النهاردة. تقول لا، طب معلش خلينا زي شيخ الاسلام ابن تيمية. تقول لك ولا دين اقدرها، خلاص خلينا زي الصالحين من عباد الله، زي سعيد بن جبير، خلينا زي فلان، ورا فلان، كيف فلان. تقول لك لا مفيش الا النوم. طب مفيش نوم، قومي بالعنف. احبسها في مقام المداراة. ابدأ داري نفسك. طب نصلي ركعتين واجيب لك نص الدست الجاتوه. ماشي. داريها. داري نفسك. طب ده حتى القيام اثبت الاطباء انه بيفيد العمود الفقري. اثبت الاطباء ان قيام الليل بيقوي الركب. اثبت الاطباء انه بيزيد في قوة المفاصل. اثبت العلماء انه بينور الوجه. احبس النفس في مقام المدارة. طب معلش قومي. قومي يا نفس. قومي. في مقام المدارة كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلة. فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ. فان لم تصلح فبالهجر. فان لم تستخم فبالضرب. خليك مع نفسك كده بالوعظ. سمعها شريط. لهيب النار ورياح الجنة. سمعها شريط. اصلاح القلوب. سمعها شريط. الموت قادم. بالوعظ. ما نفعتش بالهجر. طب ما فيش عشر. ما فيش زوجة. ما فيش مواصلات تروحي ماشي. ما نفعش. لا بالضرب. كان ابو مسلم الخولاني معلق ايه صوتا يؤدب به نفسه اذا فترت قدمه ضربها وقال قومي. فانت احق بالضرب من دابتي. هذه مجاهدة من حيث العمل. من حيث الوعظ والتأديب. اذا رأيت نفسك تسكن الى الخلق. واحد عقد على زوجة كل يوم عايز يروح لها. واما عايز يقعد مش عايز يروح. مش عايز يمشي. لا. قدامه اكل بيحب المحشي. حاطه قدامه طبق المحشي مش عايز يقوم. دي جر دي دي جر دي دي جر دي. قدامه لحم النهاردة مش عايز يبطل. ابدأ عظ نفسك. اذا رأيت نفسك تميل الى الخلق تتعرض بالدناءة من الاخلاق عرفها ربك العظيم. ربك العظيم. قل لنفسك ألست الذي قال فيك ربك خلقتك بيدي واسجدت لك ملائكتي. ارتضاك ربك العظيم للخلافة في ارضه. راسلك واقترض منك. من ذا الذي يقرض الله واشترى منك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. قل لها وبعد هذا تميلين الى النوم الى الاكل الى الزوجة الى ارفعها. علمها التحليق تكره الاسفاف. ثم ان رأيتها على العكس تتكبر. لقيت نفسك مغرور كده منفوخ. ها مش حدش عاجبك في الناس دي كلها. تعمل ايه؟ ان رأيتها تتكبر قل هل انت الا قطرة من ماء مهين تقتلك شرقة وتؤلمك بقة. ولكن في ناس ما بيجيش الدرس. تسأله ما بيجيش الدرس ليه؟ لا يا عم ده الاخوة ريحة رجليهم وحشة قوي في الصيف. ما بيجيش الدرس ليه؟ لا لا لا لا, لا. اصل ريحة العرق ما بطيقهاش. انت مين يا انت مين انت ابن مين؟ انت خلقت من ماء مهين. ده انت خرجت من مجرى البول مرتين. صح. انت خرجت من مجرى البول مرتين. ترسم نفسك على ربنا اللي بيقول ان بيوتي في الارض المساجد مش عايز تيجي بيت ربنا؟ تأنف إن رأيتها تتكبر أذلها، وإن رأيت منها تقصير عرفها حق الموالي على العبيد. عرفها قل لها إنما أنت أمة عند الملك، حقه عليك إيه؟ وإن ونت في العمل حسها بجزيل الأجر. قل لها ده الجنة عرضها السماوات والأرض، ده أنت النهاردة مش طايلة زوجة، أقل واحد في الجنة عنده 70 حورية، أنت النهاردة نفسك يا نفس في خدام يساعدك، أقل مسلم عنده في الجنة 1000 خدام، 1000 غلام. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لؤلؤا منثورا. مما يضحك أن المؤمن إذا دخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، لقيه خادم من خدمه أول ما يشوفه يظن أنه ربه فيخر ساجدا فيقول قم إنما أنا أحد عبيدك. من حلاوة الولد المسلم اللي يدخل الجنة يفكر إن الولد ربنا، من حلاوته وجماله. ده الخدام بتاع حضرتك، الخدام لما تقعد كده ما بتعجبهمش كلمة تجعص، بس انا هقولها برضه، ها؟ تقعد كده وتجعص متكئين فيها على الارائك، تقعد متكئ كده يا ولد بطرف صباعك تسوى قد ايه دي، تقوم لها كم ليلة؟ جنة عرضها السماوات والارض. اذا رأيت نفسك تتوالى، هات كتاب حادي الارواح الى بلاد الافراح واقرأ وصف الجنة. السبطين اللي نزلوا اليومين دول بتوع وصف الجنة فيهم اثارة لطيفة، تسمع وصف الجنة عشان تنتشي نفسك وتنتعش. الولد لما يجي في بتوع الثانوية العامة دايما اقيس نفسي عليهم، لما اجي انام اقول هو الولد بتاع الثانوية العامة بينام كم ساعة في الامتحانات؟ بينام كم ساعة؟ بينام 2 ساعة، بيذاكر 20 ساعة في اليوم. اعرف الجرايد احوالهم، احوال طلبة الثانوية، بيذاكر 20 ساعة عشان يحصل على ايه؟ على الثانوية العامة. ما تستاهلش انك تقوم 20 ساعة عشان تحصل على الجنة، عشان الجنة تستاهل ولا لا؟ ثاني ما يجي ينام يقول لا عايز اطلع الاول عشان صورتي تطلع في الجرائد، عشان اخد جايزة اقوم انا اسافر ايطاليا صيف، علشان من اجل دنيا. شوق نفسك. ولذلك كان هذا دأب السلف. جلس مرة محمد بن واسع الى مالك بن دينار، قال شوقنا يا ابا يحيى، شوقنا يا ابا يحيى. فقال له ان في الجنة حورية لولا ان الله كتب على اهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حزنها. فما زال محمد بن واسع كميدا، قال له كده غاظوا، يعني تشويدة زيادة عن اللزوم، مش قادر، الجنة دي فين؟ طولوني بقى. قال لك ده من جمالها، لولا ان كتب على الجنة انهم ما يموتوش كان اللي بيوصلها كده يموت من الفرح من حلاوتها. شفت حاجة زي كده في الدنيا؟ شوق نفسك. لما تيجي تقوم الليل كده قول لنفسك يا نفس ده ربنا في السعادة بيقول هل من سائل، قوم نقول له الجنة يا رب، الجنة قوم عشان نقول له شقة يا رب عشان اتجوز بقى عشان خلفت، قوم يا نفس قوم، يلا بسرعة قبل ما حد يخطفها مننا. قولي يا رب صحة وعافية، قومي يا رب زوجة صالحة تكون هادية قومي. شوق نفسك ولا يا نفس قومي، ده انت قدامك في الوقت ده النبي محمد، نفسك تشوفيه تكوني معاه في الجنة، قومي يلا سوق نفسك. لكن الواحد مننا يجيكم الليل يبقى نايم كده، اقوم انا مش ريق، لا مفيش، لا كلم نفسك ازعجها، لابد من خوف مقلق او سوق مزعج، لابد. وان رأيت منها ميلا الى الهوى خوفها عظيم الوز، حذرها عاجل العقوبة الحسية، اسمعها قول الله، قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به. اسمع نفسك قول الله، ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. اسمعها الزجر، زي ما كان الاحنف بن قيس يضع اصبعه على المصباح ويقول حس يا حنيف. لما تلاقي نفسك قاعد في الحمام كده، لما قمت الساعة 2 قبل الفجر بساعتين، ونفسك عمال تقول لك روح نام، روح ولع البوتاجاز وحط اصبعك، لا تستحملي النار قد ايه؟ ما اقدرش. طب تعالي نقول يا رب اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. خوف، خوفها، قل لها شايفه يا نفس فلان كان في صحته جات له جلطه ماشي مسلول، شايفه يا نفس فلان كان في صحته نام ما قامش مات خسر كل شيء، شايفه يا نفس حذرها عاجل العقوبه، ولكن لابد من التلطف، لابد من الايه؟ التلطف بالنفس. المتلطف قاطع مرحلتين في مرحلة، يقطع الطريق بالتلطف. ان الرواحل اذا تعبت بعث الحادي يغنيها، اخذ الراحة للجد جد، غوص السابح في طلب الدر صعود، دوام السير يحسر الإبل والمفازة صعبة. ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتلطف بنفسه، كان يمازح، وكما قال وأتزوج النساء، كان يقبل ويمص اللسان، يختار المستحسنات، يستعذب له الماء، يختار الماء البارد والأوفق من المطاعم، لحم الظهر، ذراع الشاه، كان يختار الحلوى، هذا كله رفق بالناقة في طريق السير. نعم انا بقول وانا عارف ان انتم مزودينها في الجانب ده حبتين، لكن بقولك ما تشدش بقى مرة واحدة، وانما تلطف وقلت، قل لنفسك انت مش كلت النهاردة لحمة؟ لا كانت دابة لم تعمل بعلفها. النبي كان بياكل وايه ويقوم، مش قال اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اريد ان اذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. المنبت يعني اللي راكب دابة وعمال يضربها تمشي بسرعة، زي اللي راكب عربية ودايس على 140 على طول الماتور هيفوت، لا ظهرا ابقى يعني العربية ما فضلتش ولا ارضا قطع ولا وصل. لازم تمشي مع نفسك ايه؟ واحدة واحدة، اللي احنا بنسميها سياسة النفس. ازاي؟ لسه عمالين نقول ازاي؟ اسمع برضو تاني كلام ابن الجوزي، ابن الجوزي مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد النغم وكلمات الاستراحة. حمالين شيالين يعني، شايلين جزع ثقيل، شايلين نخلة، جزع نخلة، واحد من ورا واحد قدام، وهما يتجاوبان كلمات بإنشاد النغم وكلمات الاستراحة، أحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر همته مثل ذلك. المسلم هو ماشي لازم يبقى عينه، اللهم اجعل نظرنا عبرة وصمتنا فكرة ونطقنا ذكرى، ان يبقى نظر وللاعتبار، تبص كده تقوم تعتبر. كان ده حال السلف. مالك ابن دينار قلت لكم القصة دي قبل كده، لما كان في سفينة و ساعة ما اقتربت من الشاطئ قال القائد السفينة ليجلس كل انسان في مكانه، قال فوضعت ثوبي على رأسي ثم قفزت الى الشاطئ فامسك بي، قال الم اقل ليجلس كل في مكانه؟ قلت ليس معي شيء، قال انطلق. قلت هكذا امر الآخرة. مبلمين لي حد فيهم حاجة؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عارف لما تكون في حج وعمره، يا رب ارزقنا الحج والعمره يا رب، يجوا عند السفينه ما توصل ناحيه السويس يقول لك الناس اللي معاهم شنط ما ينزلوش. ليه؟ لان كل اللي معاه شنطه ينزل جاي بيشيل الشنطه، فالسفينه تعمل ايه؟ تترج، تتارجح، ما تثبتش، ما يعرفوش يربطوها على الشاطئ. فده اللي حصل، انه قال قائد سفينة كل واحد يقعد مكانه. مالك ابن دينار ما كانش معاه حاجة، راح حاطط جلابيته على دماغه، عارفين ازاي كده، من ورا شال جلابيته من ورا حطها على دماغه ونفط بقى على الشاطئ. مسكه رايح فين؟ قال له معيش حاجة. قال له روح. قال هكذا امر الاخرة. يعني يعني تيجي يوم القيامة ربنا يوقفك، عبدي مالك، من اين اكتسبته؟ 100 جنيه من الحكومة يا رب. واين انفقته؟ كلنا بهم يا رب. روح. خلصت. مفيش. هكذا امر الاخرة. عبدي شبابك فيما افنيته، كنت يا رب بشتغل واجم الشغل اصلي وانا، وعمرك فيما افنيته حفظت القرآن ودعوت اليك على بصيرة. عدي. هكذا امر الاخر. ما معيش حاجة يبقى ايه؟ عدي. لكن اللي معاه بقى 99 سجل، كل سجل مد البصر، لا اوقف بقى نتحاس، اوقف. عشان كده وانت جاي في المطار لما تكون شنطة بتاعتك الصغيرة اللي فيها ملابسك الداخلية تيجي عند عند بتوع الجمرك يبص كده يلاقي الشنطة، عدي. لكن لو معاك 10 شنط افتح ورينا فيه. هكذا امر الاخرة. انا بقول تبقى ماشي في الشارع نظرك فكرة. كان بعض السلف ماشي في الشارع فسمع الخيار بريال، الخيار بريال، فبكى. قيل ما يبكي؟ قال اذا كان الخيار بريال فكيف يكون العوام السوء مثلي؟ ها؟ ها؟ لسه برضو فهم ان الخيار يعني خيار الناس، الخيرون من الناس. لما سئل بلال متى السباق؟ قال غدا. قال من الذي؟ قيل من الذي سبق؟ قال الخير، الخير. لما سئل حذيفة ماذا تشتكي؟ قال ذنوبي. ماذا تشتهي؟ قال رحمة ربي. هكذا كان تعلق قلوبهم بالخير، لما يشوف حاجة يربطها بالآخرة. الشايب ابن الجوزي شايف اثنين شيالين شايلين حاجة تقيلة جدا وعمالين يغنوا، بدأ يفكر ايه الموضوع؟ دول بيغنوا ليه؟ زمان كنا نشوفهم وهم شغالين في الخرسانة بقى قبل ما تيجي الخلاطة، ها؟ كان يشد، كان الراجل بتاع يقول كلمة والتانيين يرد وراه، ليه؟ ايه موضوع الغنى ده؟ قال فرأيت أنهما لو لم يفعلا ذلك زادت المشقة عليهما وتقل الأمر، وكلما فعل هذا هان الأمر. فتأملت السبب، فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وطربه به وإتالة فكره في الجواب بمثل ذلك، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول، مش التليفون المحمول يعني، وانما الحاجة اللي شايلها. قال لك اصل هو شايل، مش بيفكر في اللي هو شايله، ده بيفكر في اللي هو ايه، بيسمعه، بيسمع ودماغه بتفكر يرد عليه يقول ايه. اصل زمان كانت ناس بتفهم، كان وهو بيشتغل بيألف، لكن النهاردة المؤلفين كتير والملحنين كتير والمطربين كتير، فبقوا حتى المسلمين بيقولوا اغاني الجاهليين للأسف الشديد. معلش انا لازم اقول ان الناس اللي بيعملوا النهاردة اغاني اسلامية ده كلام فارغ، انه على الاغنية بتاعت لولاكي يقوم يألف اسلامي اسلامي، هذا مسخ للاسلام، هذا تبذل. الاسلام لا يكون بديلا ابدا، الاسلام هو الاصل، مش حاجة اسمها بديل اسلامي. بديل اسلامي لايه؟ بديل اسلامي للاغاني؟ لا، الاصل القرآن. عشان كده شوف الامام الشافعي لما كان الصوفية بيغنوا قال خلفت ورائي شيئا ابتدعه اهل العراق اسمه التغبير، يصدون به عن القرآن. النهاردة البيوت وللأسف مليانة بأشرطة الأغاني الإسلامية. في حاجة اسمها أغاني إسلامية؟ إيه أغاني إسلامية؟ لا، أناشيد، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا قولوا أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم، حتى مش مشية مع القافية. أي كلام لطيف يتقال. الرسول كان حفظها ولا ألفها؟ ده هي طلعت كده في ساعتها. فكذلك كانت الأم تشيل ابنها تقول له نام نام ومش عارف إيه، كلام من دماغها ساعتها. لكن عشان نجيب شرايط بقى ونحفظ ونغني ونرقص، رجالة لابس لي بتاع حرير وشايل دف وقاعد يغني في الشارع ويقول لي فرح إسلامي، الاسلام نزل للدرجة دي؟ مش ممكن. الاسلام اعظم من ذلك. عشان كده دايما اقول الزواج عبادة، يشترط فيه ما يشترط للعبادة، الاخلاص والمتابعة. الرسول تزوج، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، والصحابة تزوجوا ونتزوج كما تزوجوا. الرسول ما عملش فرقة من الصحابة وخرجوا يقولوا اتيناكم اتيناكم، وانما قال ابعتوا ايه بعض فتيات، بعض الجواري، بنتين ثلاثة خمسة صغيرين يمسكوا طبلة ويقعدوا قدام البيت يغنوا عشان يعملوا اشهار للفرح. لكن فرقة يبقى ده تهريج. نرجع لموضوعنا، كيف هذا؟ يقول ابن الجوزي فاخذت من هذا اشارة عجيبة. اخذت ايه؟ اشارة. اخذت من ايه؟ من موضوع الحمالين اللي بيغنوا. قال رأيت أن الإنسان قد حمل من التكاليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره، فرأيت الصواب قطع الطريق بالصبر والتسلية والتلطف. قال ومن هذا ما يحكى عن بعض السلف انه سار ومعه رجل في طريق فعطش صاحبه فقال له نشرب من هذه البئر، فقال له بشر اصبر الى البئر الاخرى، فلما وصل اليها قال اصبر الى البئر الاخرى، فما زال يعلله حتى وصل الى مكة فشرب من زمزم وقال هكذا تقطع الدنيا، هكذا ايه تقطع الدنيا. ممكن تصبح الصبح نفسك تقول لك ان شاء الله. تصبح الصبح تقول لنفسك ايه رايك نصوم النهارده؟ تقول لك لا لا لا نفطر، ولا خلاص بلاش نفطر في البيت نفطر في الشغل. توصل الشغل تقول نفسك خلاص بقى اما نروح البيت نتغدى. توصل البيت تقول لا خلاص بقى النهار فات نصه نوينا الصيام. عللها دارها دارها. تيجي تقوم الساعة 2 قول لنفسك أنا أقوم ركعتين وننام تاني للفجر، بعد ركعتين ما كمان ركعتين، تديها كمان ركعتين، طب ما كمان ركعتين بقى بدل ما ننام وننام بعد الفجر. وهكذا تاني يوم تقول لها نقعد للشروق، تقول لك لا نروح ننام بعد الفجر، خلاص نبقى ننام بعد الظهر. تيجي بعد الظهر ما قرناش الجزئين القرآن، خلينا ننام بعد العصر. تيجي بعد العصر لا دي أوقات الذكر، ننام بعد المغرب. بعد المغرب لا ده في مجلس علم، ننام بقى بعد العشاء. بعد العشاء تنام وتستريح. وهكذا عللها دارها. سياسة النفس إخوتاه تحتاج إلى فن. يقول ابن الجوزي ومن فهم هذا الأصل علل النفس وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت، كما كان بعض السلف يقول لنفسه والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك، لا أنا خايف عليك تروحي جهنم بس مش أكتر، ده أنا عايزك تروحي الجنة وتتمتعي أكتر من متع الدنيا. قال بعض السلف ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك. تفضل تزقها وهي تبكي وتزقها وهي تبكي لحد ما تنقاد وهي تضحك. واعلم ان مدارات النفس والتلطف بها لازم وبذلك ينقطع الطريق، فهذا رمز الى الإشارة وشرحه يطول. بين هذه وبين الكلام على العبودية اللي فاتت ازاي اقول ان الجمع ممكن، ان تبدأ بالتلطف وأن تسوق نفسك وهي تبكي حتى إذا انقادت كنت كعثمان تختم القرآن في ركعة. إذا انقادت تحصل البركة، تقوم ساق العبودية. وهذا كلام فاتنا لم نذكره، نذكره الآن لأن الشريطان سيكونان بإذن الله مرتبطان، سيكون الشريطان مرتبطين بإذن الله. ساق العبودية تقوم على أركان أربعة. الأولى إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة مع الاستعانة. الساق الثانية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فاعبد الله مخلصا له الدين، فالعبادة مع الإخلاص. الساق الثالثة فاعبده واصطبر لعبادته، العبادة مع الاصطبار. الاصطبار اصطبر اصطبر مع الاصطبار. الاصطبار اصطبر اصطبر. عارف يعني اصطبر؟ انها زيادة الصبر. والساق الرابعة فاعبده وتوكل عليه. هذه أربعة، الاستعانة والإخلاص والاصطبار والتوكل، بذا تبلغ درجة العبودية فتكون خير الناس. اللهم اجعلنا من خير الناس يا رب، وارزقنا عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك.